بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين، آمين، في فصل أبنية ما زاد على الثلاثي: لفاعل اجعل فعالا ومفاعلة وفعلة عنه ما قد ناب فاحتملا. قوله ايش؟ بفاعل، لفاعل اجعل فعالا او مفاعلة، اي اجعل فعالا او مفاعلة للفعل المصدرين، مصدرين للفعل المزيد فيه بحرف واحد وهو الالف بعد الفاء، نحو قاتل على وزن فعل، فقل في المصدر قتالا او قتال او مقاتله، رايت، وهكذا، او مفاعله، فعال ومفاعله، نعم. وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا، اي ووزن الفعل ناب عن فعال ومفاعله فاحتملا، فنقل عن العرب، نقل للعرب وزن فعلة مصدرا لفاعل أحيانا، فيقولون ما راه مراء ومرية ومماراة، مراء ومماراة وزنان مقيسان كثيران، لكن المرية هذا لوزن فاعلة مصدر لمارى على وزن فاعل، نعم، مثال، وقد تكون لك أمثلة أخرى، نعم. قال رحمه الله: ما عين اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل. أيوة، وتعويض بها حصل. ما عينه اعتلت من عزم الفعل الذي على وزن أفعل أو استفعل، إذا اعتل عينه وأردت أن تأتي بالمصدر فإنه يؤتى بالتاء عوضا عن شيء محذوف في الوسط، وذلك أنك تقول مثلا في أقامة على وزن أفعل، مسجد، في المسجد أقامة، وأصله أقوم، هذا أصله، فحصل في الإعلال والإبدال فصار أقامة، فعند المصدر تقول إقوام إفعال، إفعال إقوام، فيحصل في الإعلال والإبدال، فالواو المتحركة إقوام تنقل فتحته إلى القاف، فهذه الواو بعد النقل فتحتها إلى القاف تقلب ألفا. وكيف تقلب ألفا؟ هل شروط القلب ألفا وهو حرف علة توفرت فيه؟ قالوا نعم، توفرت في شروط قلبها ألفا، وذلك أنها تحركت باعتبار ما مضى إقوام، وانفتح ما قبله والقاف باعتبار الحال فقلبت ألفا فصار إقاما، وإذا صار إقاما تجد ألفين، ألف مبدلة أو مقلوبة من الواو وألف للمصدر، مش كده؟ ها، فاجتمع ألفان صار كده، فصار إقاء بألفين إقام، فاجتمع ساكنان فيحذف أحدهما، ثم اختلفوا في المحذوف، هذه مرحلة أخرى. ما هو المحذوف؟ هل هو نفس ألف المصدر أو نفس الألف المنقلبة عن واو، وأيهما أولى بالحذف؟ فسيبوي يرى أن المحذوف هو الألف المنقلبة، أي الألف الأصلية في الكلمة، لأنها بعد حذفها هناك بقية بالكلمة تدل عليه مثلا. وأما لو حذفنا ألف المصدر، ألف المصدر جاء بها أو جاء به أو بها لغرض هو المصدرية، فإذا حذفت ألف المصدر راح عليك المصدر. ها؟ ذهب الغرض. ما هناك شيء يدل على الغرض الذي هو المصدر بعد ذلك، فلذلك اختار حذف الألف الأولى، ألف الكلمة. هذا اللي يبقى الآن. فإذا أخذ على كل حال نحذف أحد الألفين ويؤتى بعد المحذوف بتاء تدل عليه، فتقول إقامة. ها إقامة. شكرا راجح أيهما، أي الألفين أحق بالحذف؟ يعني والله القول السيبوي قوي جدا، قول السيبوي قوي على كل حال. المقالبة. أي نعم قوي جدا، ولأن له النظائر أيضا في الكلام. مثلا أنت الآن لو أكدت الفعل المسند، الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة من الأفعال الخمسة، لو أكدته لتبلون. ها مثلا لتبلون مثلا، في هناك شيء محذوف، ما هو المحذوف؟ لا هنا ما الذي يأخذ، لا هنا لا، هذا غير. في له النظائر يحذف الأصيل إذا بقي بقية عليه، هذا له النظائر. على كل حال ما تقدم أن ذكرنا من رأي سيبوي يقويه، لأن له النظائر أيضا. نعم. قال والاستفعال. والاستفعال كذلك، تقول استقامة، تقول استقوام، ثم يحصل فيما حصل في أقامة فيصير استقام بعد ذلك، ثم استقامة كما تقدم في الإقامة. نعم. قال رحمه الله: من المزاني وإن تلحق لغيره ما تبين بها مرة من الذي عمل. أيوة. وإن إيش تلحق؟ قال من المزاني وإن تلحق لغيره ما. لا قبل المزال هذا. قال وتعويض بها حصل من المزاني، انتهى. أي تعويض بها حصل من المزاني، أي حصل تعويض من هذه التاء من المزال من الحرف المحذوف وهو إحدى إلا الألفين. رأيت انتهى الكلام هنا. ثم قال المزال أي من الذي أزيل، اسم فاعل، اسم مفعول مزال، مزال اسم مفعول ومزيل اسم فاعل. إيش بعد مزال؟ وإن تلحق بغيرهما. أي وإن تلحق التاء بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمل. تبن بها أي تبن هذه الصيغة أو الصيغة المصدرية مرة، تبن بالتاء مرة، أي أن التاء هذه لو جئت بها في مصدر لم تكن فيه التاء ولم يحذف من هذا المصدر شيء، كما حذف من إقامة واستقامة مثلا، فإذا جئت بالتاء كانت التاء دالة على المرة، كأن تقول مثلا أكرم، مثال تقول أكرمه إكرامة، فالتاء هنا للوحدة اسم مرة. رأيت؟ وهكذا لو قلت مثلا استغفره استغفارة، لو مثلا مثال لدلت التاء للوحدة، لأن ليس في استغفار شيء محذوف، فالتاء تكون للوحدة بهذا الشرط. تفهم؟ نعم. قال ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. أي ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل، أي أن الفعل أو أن المصدر إذا بني على التاء، التاء أصلية فيه لم يؤت بها لعوض ولا لأي شيء آخر، إذن فإذا كان التاء موجودا فيه فأردت أن تأتي باسم المرة لهذا المصدر فإنك تأتي بإيش؟ تصف المصدر بواحدة مثلا بواحدة، فعندئذ يكون هذا المصدر للمرة. مثلا كرحمة تقول رحمه رحمة واحدة، مثلا لما تاء في رحمة أصلية تفهم، فإذا أردت اسم المرة من الرحمة وهو مصدر والتاء فيه أصلية تصف الرحمة فتقول رحمة واحدة رأيت وهكذا. نعم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له في شيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: باب المفعل والمفعل. باب المفعل والمفعل، أي إذا جاء الاسم، والاسم إذا جاء على وزن مفعل ومفعل، وهذا يدل على أن الاسم إذا جاء هكذا يكون مشتقا ولا يأتي على هذا الوزن إلا إذا كان ثلاثي الأصول، إلا إذا كان إيش؟ ثلاثي الأصول. فإذا جاء على هذه الأوزان فالاسم في هذه الحالة يكون له مراد أو معنى يقصد من مجيئها على هذا الوزن، إما المصدرية وإما وهو الحدث، وإما اسم الزمان أو اسم المكان. فالمفعل والمفعل إذا اشتق من مصدر آخر لفعل فإنه يدل على أحد هذه المعاني الثلاثة، وهذا هو وهذه الدلالة على هذه المعاني المختلفة هي وظيفة الصرف في الكلمات. لابد من هذه الصيغ لمعان لا توجد إلا مع هذه الصيغ، فهذا هو المفعل والمفعل، وهذا كله يدل على سعة كلام العرب، متسع جدا جدا. نعم. قال رحمه الله: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. فقال من ذي الثلاثة، أشار على أن المفعل والمفعل إنما يقال إنما يؤتى به إذا كان أصله فعلا ثلاثيا، وإذا كان أصله فعلا ثلاثيا فمصدر ثلاثي. من ذي الثلاثة لا يفعل له، أي إذا كان هذا الفعل مضارعه يفعل أو يفعل وليس مضارعه يفعل، فهو نبهك إلى شيء جيد أو مهم في هذا، وهو كيف تعرف الضبط للمفعل والمفعل. تعرف ذلك بمعرفة مضارع الفعل الذي جئت بالمفعل أو المفعل أو المفعل منه، فإذا عرفت زينة المضارع عرفت كيف تهتدي القياس في المفعل والمفعل. لا يفعل له أتي بمصدر، بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عُبل، أتي بمفعل لمصدر، أي أن مفعل بفتح العين مع الميم المفتوحة في الأول تأتي به للدلالة على المصدر الذي هو الحدث، أو للدلالة على اسم الزمان، أو للدلالة على اسم المكان. فالصيغة تكون واحدة وهي مفعل، والمعاني هي هذه الثلاثة، إما حدث أو اسم الزمان أو اسم مكان، لكن السياق في هذه الحالة يفرق. فمثلا تقول الآن نصر، ما مضارعه؟ ينصر. فلو أردت المصدر قلت منصر، منصرك لدين الله سعادة لك مثلا، أي نصرك، نصرك يكون معناه هكذا. وتقول ها هنا منصري، أي هذا المكان الذي حصل فيه النصر لي، ومنصرنا فيما بعد، أو منصرنا في المستقبل، أي زمن نصرنا في المستقبل. فالسياق يبين المراد. قول لا يفعل له، أشدد يدك عليه، لا يفعل له أي ليس مضار يفعل. ومعنى ذلك أن الفعل إذا كان مضار يفعل فهنا يتغير الحكم تغيرا ما، يشير لذلك ويقول كذاك معتل لام. أيوة لا ما وصل إلى هذا بعد. كذاك معتل لام أي إذا كان الفعل ثلاثيا معتل لام بشرط الصحة الفاعل والعين، لكن هو معتل اللام. كذاك إذا كان معتل اللام فالمفعل أو المفعل لهذه الثلاثة يكون بفتح العين مفعل. ها مثلا كان تقول جرى على سبيل المثال الذي معتل الآخر، فإذا أردت المصدر قلت مجرى، وإذا أردت اسم الزمان والمكان قلت مجرى أيضا. هذا معنى قلت كذاك معتل لام، فتأتي بالمفعل بفتح العين بفتح العين لهذه المعاني الثلاثة. كذاك معتل لام مطلقا ايش؟ مطلقا حتى وإذا كان على وزن يفعل في المضارع. نعم حتى ولو كان على وزن يفعل في المضارع، هو ما يكون إلا وزن، قد يكون الوزن يفعل وقد يكون الوزن يفعل وقد يكون الوزن يفعل. ها تقول يخشي يخشى ومعتل لام، تقول مخشاك الله واجب عليك. ها مخشاك الله أي خشيتك لله. ها وتقول هذا مخشانا البيت أو عند البيت مخشانا، عند البيت العتيق مخشانا. ها أي مكان خشيتنا عند هذا البيت لمن كان له قلب. وكذلك الزمن تقول مخشاه يوم عرفة مثلا، مثال أي زمن خشيتي. فهكذا وكذلك إذا كان معتل اللام بواو كدعا، دعا يدعو، تقول إيش ما الدعاء، الدعاء يكون بين الدعاء، ومدعى زمان الدعاء ومدعى مكان الدعاء. رأيت؟ وكذلك إذا قلت جرى مثلا. نعم قال وإذا الفاء كان واوا بكسر مطلقا حصل. أما إذا كان هذا الفعل الثلاثي معتل فاء بالواو فهذا الحكم في مفعله ومفعله مفعله ومفعله للثلاثة أن تكسر العين مطلقا، وعد موعد، وصل موصل، وجد موجد، تكسر العين مطلقا، لأن هكذا سمع منهم ينطقون بالنقل والاستقراء. هذه القواعد مأخوذة من كلامهم هكذا. نعم قال رحمه الله ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لاه كمولا فرع صدق ولا صدق ولا. ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولى، أي إذا كان الفعل لفيفا مفروقا في أوله واو معتل هو مثال، وفي آخره ياء كولي، فهذا في الحقيقة لا يؤثر في منع المفعل بفتح العين للثلاثة، للثلاثة تفتح العين لا تكسره، لا تكسره، تقول مولي مولى، وليه ولي الشيء مثلا قرب منه أو كان بجنبه مثلا، تقول مولى. ها مولى للمصدر، ومولى للزمان، ومولى للمكان، والسياق هو الذي يبين المراد من ذلك، يبين أو يعين المعنى. نعم قال في غير ذا عينه افتح مصدرا واستفتح في غير ذا افتح عينه مصدرا في غير ذا افتح عينه مصدرا غير ما تقدم ذكره هو الذي هذا غير هذا هو ما إذا كان الفعل صحيحا صحيح الفاعل صحيح الفاعل واللام والعين لكن مضارعه على وزن يفعل كضرب يضرب وعرض يعرض هنا لو أردت المفعل أو المفعل من هذا الفعل للمصدر أو الزمان والمكان فإن هناك فرقا بين المصدر وبين اسمي الزمان والمكان فاسم الزمان والمكان على وزن واحد وهو كسر العين بالمفعل والمصدر انفرد بوزن هو فتح العين في المفعل فتقول ضرب يضرب فإذا أردت المصدر قلت مضربك للكرة جيد أي ضربك للكرة جيد وإذا أردت اسم المكان قلت مضرب الكرة هنا في هذه الساحة وإذا أردت الزمان قلت مضرب الكرة في الشوال وكذلك لو قلت في عرض يعرض تقول عرض الكتاب يعرضه فتقول للمصدر معرضك للكتاب حسب مثلا أي عرضك أو معرض الكتاب الجامعة الإسلامية أو جامعة الإسلام مثلا أي مكانه وإذا أردت الزمان قلت معرض الكتاب في شوال أي زمانه إذن فتجعل اسم الزمان والمكان في على وزن واحد والمصدر على وزن واحد نعم على وزن نعم ثم قال وشذ الذي عن ذلك اعتزل نعم هذا نعم وشذ الذي عن ذلك اعتزل لو وجدت ما خاله ما تقدم القواعد فيقال إنه شاذ وهذا شأن الصرفيين في تعريف الشاذ وهو ما خالف القياس وهما خالف القياس فيقال هذا الشاذ فذو الشذوذ ما عن القياس قد حاد كثيرا أو قليلا ما ورد فيقال له شاذ هاي نعم صلى الله وسلم على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين في باب المفعل والمفعل بعد أن ذكر المقيس منه وشذ الذي عن ذلك اعتزل مضمنة مطمع المجمع محمدة مذمة أنفة وظلمة البخلاء وشذ اعتزل يعني وشذ الذي اعتزل أي اعتزل يعني ابتعد وانفصل عن ما تقدم من قياس المفعل المفعل الذي تقدم تفصيله فهذا الذي شذ عن ذلك أشار إليها فقال مظلمة سمع فيه مظلمة ومظلمة رأيت لعله لو أردنا القياس لقلنا ما مضار ظلمة مظلم فالمصدر منه مظلمة واسم الزمان والمكان مظلمة لكن الزمان والمكان والمصدر سمع فيه بالوجهين إلا أن السياق يبين المراد فتقول مظلمة وأنت تقصد المصدر أو مظلمة وأنت تقصد المصدر وكذلك مظلمة وأنت تقصد اسم الزمان والمكان ومظلمة كذلك وأنت تقصدهما هذا معنى وجه الشذوذ يعني من فرد المصدر بما له من القياس وكذلك من فرد اسم الزمان والمكان بما له من قياس اشتركا في الكسر والفتح في مظلمة ومظلمة ومن قول ابن مالك في الألفية كلم تكوني لتروني مظلمة ونسيت قلت مظلمة وجهين أو يعني المقصود هنا في بيت ابن مالك في الألفية المصدر فلم تكون لترومي ظلما مظلمة ولكن يقال مظلمة أو مظلمة يقال مظلمة ومظلمة في المصدر شذوذا يعني إذا فيكون الشذوذ الكسر في المصدر مظلمة ويكون القياس فيه مظلمة ويكون الشذوذ في اسم الزمان والمكان مظلمة والقياس فيهما مظلمة على هذا لكنهما واردان في هذه الكلمة وكذلك من بعده مطلع مطلع ومطلع كذلك صفة في الوجهان قال المجمع مجمع كذلك صفة في الوجهان محمدة ومحمدة لكن الاستعمال يكتب فيه المحمدة والمحمدة نعم مذمة ومذمة بالوجهين كذلك ومنسك ومنسك بالوجهين أيضا وكما تقدم ليس معرفة القياس والشذوذ عليك بصعب أو لا يشتبه عليك ذلك أيضا مظنة البخاري أيش ما؟ مظنة بالضاد ولا بالضاء؟ بالضاد مظنة البخلاء قال مظنة البخلاء هذا ما فعل ظن لفعل ظن لغتان يقال ضامين على وزن فاعل ومضارعه يظن بفتح الضاد يفعل يظن وهذه في الحقيقة هي الفصحى عنده وشوف بعد ذلك هي الفصحى ويقال بننا هذا لوزن فعل في الماضي قياس مضارع هذا يظن لأنه لازم لمضاعف ثلاثي على وزن فعل يظن فإذا عرفت الآن اللغتين ف ما كان مضارع يظن اي فظننا مضارع يظن فالمصدر اسم الزمان والمكان كله للفتح مظنة لكن سمع فيه مظنة واذا قلنا بان مضارع يظن فيفرق بين المصدر وبين اسم الزمان والمكان إذا كان وزن مضارع فيظن إذا فالمصدر مظنة قياسا على أن مضارعه يظن ومظنة على أن مظنة للزمان والمكان قياسا لكن سمع الفتح والكسر للجميع والسياق بين المراد نعم قال وأضاف مظنة للبخلاء أو مظنة للبخلاء ليبين يفسر لك معنى مظنة أي بخل لأنه مصدر مثلا فهو البخل المظنة أو المظنة البخل وما ظن إلا ظنين ولا غبن إلا غبين مزلة مفرق كذلك مزلة مزلة كذلك مزلة مزلة مزلة على أنه إيش مزلة هو زل هنا يقال زلت قدمه على أن ماضيه زلل والمضارع إيش يزل كذا عثر وكذا وانزلق زلت قدمه يقال زلت يقال زلت زل يزل فقياس مصدره مزلة مصر الزمان والمكان مزلة لكن سمع المصدر في مزلة أيضا على المصدر بعد هذا السماع. قال مفرق. مفرق ومفرق هذا إذا قلت فرق يفرق فالقياس في الجميع مفرق، لكن سمع فيه مفرق. مضلة. مضل إيش؟ مضلة دل، هذا من دل على أنه ضلل، دل يضل قياسا في المضارع لأنه فعل وهو لازم مضاعف فتقول يضل، فالمصدر مزلة واسم الزمان والمكان مزلة، لكن سمع الوجهان فيها في هذه الأوجه الثلاثة. نعم. قال ومدب. ومدب كذلك الدب يدب. ها القياس مدب للمصدر ومدب لاسم الزمان والمكان، لكن سمع المدب للمصدر ولغيره. نعم. قال محشر. محشر كذلك يحشو يقال محشر، مع أن القياس محشر، حشر يحشر. ها المحشر هو القياس في الجميع في ثلاثة، ومحشر سماعي في الثلاثة، لكن سمع في المحشر للمكان والزمان والمصدر. قال مسكن. مسكن تقول سكن يسكن، القياس فيه مسكن لأن السكن يسكن والسماع مسكن، لكن في الاستعمال تجد هذا القياس كثيرا في الاستعمال، لكن ورد مسكن. نعم هذا المراد. قال محل من نزل. فسره محل جاء محل من نزل كذلك. محل من نزل تقول حل. حل هل هو حل الآن؟ إذا كان بمعنى نزل فقياس مضارع يحل. إذن فالمصدر محل قياسا، واسم الزمان والمكان محل قياسا، لكن سمع محل ومحل بمعنى النزول وبمعنى اسم الزمان والمكان. نعم. قال معجز. معجز كذلك معجز، هذا عجز أيضا لو على اللغة تقول عجز يعجز وعجز يعجز، فإذا قلت عجز يعجز فالمصدر معجز قياسا، واسم الزمان والمكان معجز سماعا، لكن إذا قلت عجز يعجز فالجميع معجز، لكن سمع الفتح والكسر للجيم في الثلاثة مطلقة. هاي عجز يعجز، والفصيح هو عجز يعجز وعجز يعجز، هذا كان يقال لغة أهل المدينة وكذا كما ذكر صاحب اللسان وغيره، لكنها ليست كعجز يعجز. عجز يعجز هذا الكثير الأفصح في الاستعمال، أو الكثير في الاستعمال فيكون أفصح. قال معجز وبتاء. وبتاء تأتي بالتاء فيه معجزة ومعجزة وهكذا. ثم مهلكة. كذلك مهلكة هلك يهلك، فالقياس في المصدر مهلكة، والقياس في اسم الزمان والمكان مهلكة، لكن سمع هذه ثلاثة سمع الفتح والكسر في الثلاثة. قال معتبة. معتبة كذلك عتبه يعتبه، يعني معتبة للمصدر ومعتبة لاسم الزمان والمكان، والاثنان سمعا في هذه الثلاثة. نعم. قال مفعل من ضع ومن وجلا. كذلك مفعل من ضع من ضع وضع، تقول موضع وموضع. عليكم السلام. موضع وموضع وإيش ووجل موجل وموجل، سمع فيهما هكذا سماعا مع أن هناك قياس ومعه السماع. نعم. قال معها من احسب. كذلك معها من احسب أي حسب يحسب يحسب يحسب ويحسب، فتقول محسبة للجميع ومحسبة لاسم الزمان والمكان ومحسبة للمصدر إذا كان مضارعه يحسب، إذا كان مضارعه يحسب، لكن إذا كان المضارع إذا كان له مضارعان فالوجه ثلاثة أو الوجهان شائع فيهما على هذا. ها نعم. قال وضرب، وضرب أه. وضرب وزن مفعلة، أي يقال ضرب وزن مفعلة، ضرب يقال مضربة للضرب قياسا، لأنه في الفعل ضرب يضرب، مضربة للمصدر قياسا، ومضربة باسم الزمان والمكان قياسا. ولو جئت بمضرب للضرب، مضرب للضرب للضرب أو لاسم الزمان والمكان، فهذا يكون سماعا. قال موقعة كل من ذا وجهاه، كل ذا وجهاه قد نقل، يقال موقعة وموقعة من مصدر، ها من مصدر واسم الزمان والمكان. نعم. الله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. بعض الشراح يخصص مثلا الذي ورد بالوجهين، فإن يقول تقول في المكان أو يقول تقول في المصدر، ولا يعمم مثلا، فيقول مثلا الوجهان ورد في المصدر والزمان والمكان. لا أقول كذا، يعني بعض المصادر التي مرت هذه يخصها بالمكان، يقول ورد في المكان منه، ويخصص بعضها بالزمان بالمصدر مثلا. فهل يعني ما هو الصواب في هذا؟ ما فهمت. مثلا هو صار مثلا عندي هنا يقول يقول تقول في المصدر من ظلم يظلم، في المصدر من ظلم يظلم مظلمة، ومظلمة بالفتح مقيس والكسر شاذ. قوله لكن لا يضم إليها الزمان والمكان. لا هو المصدر. لا هو ضم إليه، أنا زدت هذا وهو صحيح، ضم إليه المكان الزمان والمكان. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين في باب المفعل والمفعل. قال رحمه الله: والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلاء. قوله والكسر أفرد لمرفق، أي ائت بالكسر للعين في مرفق بالفعل الثلاثي صماعا، صماعا للمصدر واسم الزمان والمكان مرفق، وهذا خلاف القياس، لأن القياس هو مرفق. إذا الأفر للكسر صماعا في لمرفق، وإيش ماذا بعده؟ ومعصية. القياس في المصدر، أما القياس في المصدر في المرفق أن يقال مرفق، أو أن يقال مرفق، أن يقال مرفق نعم، وكذلك اسم الزمان والمكان. وكذلك معصية القياس في أن يقال معصات معصية، لأن مضارعه أو لأن مضارع الفعل عصى يعصي، وإذا كان كذلك يفرق بين اسم الزمان والمكان وبين المصدر، والمصدر يكون مفتوح العين، واسم الزمان والمكان يكون مكسور العين. لكن سمي معصية بكسر العين للمصدر شذوذا سماعا، والقياس معصية معصات، هذا القياس. فيحفظ هكذا معصية. وكذلك مسجد إذا أريد به البيت، إذا أريد به بيت البيت، فكسر أفرد الكسر فيه شذوذا وسماعا أو سماعا فقط سماعا، تقول هذا المسجد وتريد البيت. أما إذا أردت مكان وضع جبهتك على الأرض فهذا على القياس، فتقول مسجد، هنا مسجدي، هنا ليس البيت، هنا مسجدي، فهذا على القياس. نعم. قال مكبر. مكبر كذلك يقال كبير يكبر أو كبر يكبر على كل حال. فمضارع الفعل يفعل ويفعل، وفيهما يتحد المفعل لاسم الزمان والمكان والمصدر على مفعل بفتح العين، لكن سمع مكبر في المصدر. مكبر، والقياس مكبر على كل حال، لكن سمع مكبر للمصدر، كما في قول الأقيشر لما رأته امرأة وهو سكران من شرب الخمر، فعاتبته تلك المرأة وهو يسمع عتابها، فإذا به يجيبها سكران سكران، فيقول تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراها على المكبر أي على الكبر؟ قلت لو باكرت مشمولة صفراء كلون الفرس الأشقري رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر. الخمر أم الخبائث، وهي تنصحه وهو يرد عليها. والشاهد المكبر، هذا مصدر. نعم. قال مأوين حول إبلا. مأوين بكسر الواو حول إبلا، هذا أيضا خاص، لكن هذا بالكسر لاسم المكان خاص بإيش؟ حول إبلا، بالإبل، وقالوا مأوي الإبل. وإذا كان مكانا للإنسان يقال مأواه، مأواه، ولا يقال مأويه أو مأوي الإنسان، لا، إنه يقال مأوي الإبل. هكذا سمع الكسر لمحل ووي الإبل. نعم. قال رحمه الله نئوي واغفر وقدر الوحم مفعلة ومن رزا واعرف الظلم بثو وصلا. نعم، هذا كله من إيش؟ منيوي وإيش؟ واغفر. واغفر كذلك، واغفر يقال مغفرة للمصدر، والقياس مغفرة، لأن غفر لا أيها، والقياس مغفرة، غفر يغفر، فالمصدر مغفرة واسم الزمان والمكان مغفرة، لكن سمع مغفرة للمصدر سماعا مغفرة. واغفر وإيش؟ وعذر. وعذر تقول عذره يعذره، إذن فالمصدر أن يقال معذرة، لكن سمى معذرة معذرة، رأيت. وكذا العذرة يقال فيها أيضا، لكنه اسم هيئة، عذرة اسم هيئة. نعم. قال وحمي، وحمي مفعلة، وحمي مفعلة، حماه يحميه محمية مفعلة، حما يحمي القياس يقال محماة للمصدر لكن يقال محمية. رأيت؟ نعم. ومن رزاء، ومن رزاء، رزاء على أنه أصل رزاء يرزأ يفعل، فالقياس مرزأة لكن يقال مرزئة للمصدر سماعا. وعرف، عرف كذلك يقال يعرف، فالقياس في المصدر معرفة لكن يقال معرفة. ها، فهو على هذا على خلاف القياس سمع هكذا فيتبع. نعم. أذن كذلك ظن، ظنه يظنه ظنا يظن يفعل، فالقياس مظنة. على كل حال مظنة يسمع في مظنة على أنه ظن بكسر الظاء، مظنة، والقياس مظنة. نعم. منبت كذلك، نبت ينبت منبت لكن سمع منبت بالكسر على خلاف القياس مكان النبات. نعم. قال وصلا بمفعل أشرق معه. أيوة. وصلا بمفعل أشرق، أشرق ولا أشرق، أشرق على أن الثلاثي هي ابتدأت بالهمس تقول أشرق. شرق يشرق كذلك سمع فيه مشرق، والقياس مشرق لم يفعل في المضارع. مع غروب كذلك غرب، غرب يغرب، فالقياس مغرب الشمس لكن سمع بالكسر فقط، مغرب الشمس مكان غروبها أو وقت غروبها. نعم. وسقطا كذلك، وسقطا سقط يسقط، المقصود سقط يسقط مضار يسقط، فالقياس لاسم الزمان والمكان والمصدر مسقط لكن سمع مسقط، فلا تقول مسقط، منهم من يقول مسقط مسقط رأسي، هذا وإن كان قياسا لكنه ليس مسموع أو السماع يغلبه مسقط. قال رجع، رجع كذلك مرجع، تقول رجع يرجع، فالقياس في المصدر من المفعل والمفعيل مرجع لكن ما سمى مرجع للمصدر، إنما سمى مرجع إليه مرجعكم على أنه مصدر أي رجوعكم مثلا، فبالكسر سماعا. قال اجزر، جزر، اجزر، جزره يجزره على أنه بمعنى الذبح، يعني فتقول مجزر، مجزرة لكن سمع مجزرة، هو المسموع على هذا مجزرة لكن مجزراه. ثم قال ثم المفعلة تقدر. أيوة، كذلك مفعلة اقدر، قدر يقدر، ورد فيه مقدرة سماعا مع أنه القياس مقدرة، لكن مقدرة في الحقيقة سمع فيه مقدرة أيضا للمصدر، فما يبقى على الأيام شيء فيا عجبا لمقدرة أو مقدرة الكتاب، أي لقدر الكتاب، مقدرة أي قدر المصدر الكتاب في اللوح المحفوظ وكذا. نعم. واشرقا بخلاء، أي يقال مشرقة، والمشرقة هو محل جلوسك عند شروق الشمس، المشرقة إذا قلت هكذا وهو المشرق، لكن إذا قلت المشرق هذا محل الشروق للشمس أو كذا، لكن إذا قلت مشرقة على هذا في كما ذكر فهذا مكان جلوسك الشمس، وهو هذا كل سماعي بالكسر. قال وقبر، كذلك وقبر، يقال قبره يقبره، فيقال مقبرة لاسم الزمان أو لاسم المكان، مكان القبر، مكان الدفن أو كذا، هو القبر على الحفرة هذه التي نصل إليها، نسأل الله أن يرزقنا العمل الصالح. قبل الرحيل ولا بد منه. إذن فيقال مقبرة سمع في هذا القياس مقبرة. المقبرة شوف المقبرة هذا مكان القبر، هذا المكان الذي فيه الحفرة. المكان الذي فيه الحفرة يقال مقبرة. من كذلك سمع المقبرة. نعم. والمقبورة كذلك ثلاثة. نعم. لكن أشار إلى الشذوذ لو الشذوذ في المقبرة. نعم. سيذكر التكليف. هذا هو. نعم. ومن أرب وثلث أربعها كذا. ومن أرب ما أريبة أرى إذا قلت على كل حال إذا قلت أريبة يأرب أربا ها إذن المصدر قياس المصدر معربة لكن يقال مأربة ها مأربة على هذا وفيه الفتح أيضا هاي. نعم. قال وثلث أربعها وثلث أربعها ما هذه الأربعة من إيش؟ قدرة مقديرة مقدورة مقدرة ومشرقة مشرقة مشرقة وإيش؟ مقبرة مقبرة مقبرة مأربة مأربة مأربة سمع فيها التثليث بالعين في المفعل المفعل بالجمع على هذا. كذا لمهلك التثليث قد بذل كذا لمهلك التثليث تقول مهلكة مهلكة مهلكة سمع فيه هذه الثلاثة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله صلى وسلم عليه اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين في باب المفعل والمفعل قال وكالصحيح الذي الياء عينه وعلى رأي توقف ولا تعدل الذي نقل قوله رحمه الله وكالصحيح الذي الياء عينه أي الفعل الذي الياء عينه أي هو أجوف ياعي إذا كان أجوف يائيا فإن مضارعه يكون على يفعل ليس كذا وإذا كان على يفعل إذن فيقال في المصدر مفعل وفي اسم الزمان والمكان مفعل كما في الصحيح كما في الصحيح وهذا معنى قوله وكالصحيح الذي والذي الياء عينه كالصحيح هذا رأي إذن فعلى هذا تقول عاش يعيش لو أردت المصدر تقول معاش بمعنى العيش وإذا أردت اسم الزمان والمكان قلت معيش اسم الزمان والمكان على هذا ثم قال وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل أي على رأي آخر للصرفيين أنك لا تجعل الذي الياء عينه كالصحيح في قياس المفعل مصدرا والمفعل اسم زمان ومكان بل توقف أي اتبع السماع تنظر ما ورد به السماع وذلك لأن ما كان عينه ياء جاء فيه المفعل بالكسر فقط في الثلاثة مثلا تقول الآن حاض ما مضارعه يحيض ما سمع منه إلا محيض للحيض المعروف ذا ها إذا قلت حيض هذا مصدر أصلي هكذا هذا مصدر أصلي لكن إذا قلت محيض هذا اسم مصدر هذا اسم مفعل فسمع فيه فقط محيض للمصدر ومحيض للزمان والمكان ولأجل هذا لما وجد هذا في مثل هذا الفعل الذي لا عينه ذهب بعض الصرفيين إلى أنك لا تتبع القياس في ذلك نظرا لكون مضاره يفعله، لا تتبع ذلك، وعلى رأي توقف ولا تعدو، أي لا تتعدى الذي نقل. نعم. ولذلك كما سبق قلت لكم أو لك أو لغيرك، السماع غالب في تصريف الأفعال الثلاثية في وما يتبعها، الثلاثي وما يتبعها مثلا فيه السماع بكثرة. نعم. قال رحمه الله: وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعل جعل. وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ، أي وصغ المفعل والمفعل من الفعل الذي ليس بثلاثي، ليس بثلاثي، ائت بالمفعل والمفعل منه على زينة اسم المفعول مما فوق الثلاثي. واسم المفعول من الفعل الذي فوق الثلاثي إنما يكون بميم مضمومة في الأول وفتح ما قبل آخره. فالمفعل والمفعل كذلك للمصدر والاسم الزمان والمكان. فتقول أسنده، يسنده، هذا رباعي. تقول في المصدر مسند، أي إسناد. وتقول في اسم الزمان والمكان مسند، أي مكان إسناد أو زمانه. والسياق هو الفارق أو المعين للمراد. ومنه قول ابن مالك بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. فمسند هنا على وزن مفعل، هذه صيغة اسم مفعول، فهنا قصد به المفعل للمصدر أو المفعل للمصدر، يعني هذا من باب المفعل والمفعل مما فوق الثلاثي، وأراد به المصدر أي وإسناد. فجاء بمسند بدلا من إسناد لأنه مصدر. وهكذا. قال رحمه الله: فصل في المفعلة. قال رحمه الله: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزل. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، المفعلة بهذه الزينة يأتي في لغة العرب دالا على أن هذه الصيغة بالمادة هذه بأي بهي مادة تدل على مكان كثر فيه شيء. هذا الشيء لفظ المادة تدل عليه. مثلا إذا قلت الآن أسد، أسد اسم جنس، أسد اسم جنس لهذه الحيوان، لهذا الحيوان المفترس. فإذا أردت أن تعبر عن مكان أو أي أرض تكثر فيه الأسود، فمن سعة العربية تقول هذه أرض مس أو مأسدة، مأسدة كثيرة الأسود، كثيرة الأسود. وهذه المفعلة كذلك كما يدل لسعة اللغة العرب، كذلك يدل على أنه لا بد أن يصاغ من اسم في الأصل ثلاثي. هذا الأصل يكون من اسم ثلاثي، أساد، سابع مثلا، ريح، كم حرف؟ ثلاثة أحرف. فإذا أردت أن تعبر عن فلات أو مكان تكثر فيه انخراق الرياح، يكثر فيه انخراق الرياح، تقول مروحة. ولماذا ما قلت مريحة؟ لأن ذكرني. إيش السبب؟ أو هذا مستليق خلاص ما في تعليل صرفي. هو هذا الصحيح مروحة، لأن أصله من الريح ريوه، أصله ريوه فصار ريحا، فتقول أرض المروحة أي كثيرة الرياح تكسر فيها الرياح. ومنه قول بعضهم، وذكر ابن قتيبة الدينوري في كتابه أدب الكاتب أن عمر بن الخطاب كان يتمثل بهذا البيت في مواطن في المواطن في مواطن التمثل، وهو قول هذا الشاعر: كأن راكبها أي راكب ناقة غص، كأن راكبها غصن بمروحة، غصن بمروحة إذا تبلى بها أو شارب ثمل. كأن راكبها يصف راكب هذا الناقة من سرعة الناقة، إذا رأيت الراكب عليها يتحرك يمنة ويسرى، على الراكب ثقيل أو ما أشبه، المهم الراكب يتروح أو يتحرك يمنة ويسرى، فيشبه غصنا بمروحة. الغصن هو الشجر، إذا كان في مروحة تجد الغصن يتحرك يمنة ويسرى. كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلى بها، أي إذا تدلى هذا الراكب على هذا الفرع على هذه الناقة تدلى بها أو شارب ثمل. فالثلاثي هو من الأسماء، هو محل المفعلة أصالة. نعم. والزائد اختزل من المزيد، والزائد اختزل أي وإذا أردت أن تأخذ المفعلة من اسمه هو رباعي فاحذف الزائد، مثلا كأفعى، لو أردت أن تأخذ منه مفعلة تقول مفعات بحذف الهمزة، أفعى مفعات وحاكم. والزائد اختزل، إلا أن حذف هذا الزائد لا تجده كثيرا في الوقوع، لا سيما إذا كثرت الزيادة، لا سيما إذا كثرت الزيادة، إنما سمع قليلا على كل حال في النقل الصحيح وهكذا، أن الزائد إذا كان قليلا كان يكون الاسم على أربعة أحرف وحرف واحد منه زائد، كأفعى حرف واحد زائد فتحذف الزائد فتقول مفعات. نعم. قال من بالمزيد كمفعات ومفعل، كمفعات هذا الشاهد أو هذا المثال، ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، أي احتملت مفعلة وأفعلت، أي أنه يؤتى بوزن أفعل مأخوذا من فعل بهذه الزيارة لوزن أفعل، وإن كان والفعل ثلاثي فتأتي بالفعل لوزن أفعل للدلالة على الكثرة من الفعل، وبعد ذلك تأخذ اسم الفاعل على وزن مفعلة من ذلك الفعل الرباعي الذي لوزن أفعل للدلالة على الكثرة، تقول أعشب المكان، ها أعشب المكان أي كثر عشبه، فهي أرض معشبة أي كثيرة العشب. ويقال أضب المكان، أضب المكان مضبة، لا الصحيح هو ثلاثي تقول مضبة، رأيت هو ثلاثي فتقول مضبة، لكن لو جيت بفعل وأجيت وهو ثلاثي ثم زدت عليه فللدلالة على الكثرة ساغ ذلك، كان هذا قياسا احتمل عنهم قياسا على كل حال. نعم. قال رحمه الله: غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع. نعم. ما جاء منه نادر قبل، غير الثلاثي من ذا الوضع الذي وضع المفعلة وزن مفعلة للدلالة الكثرة للشيء في المحل، هذا ممتنع، غير الثلاثي من الوضع ممتنع، ما لم يكن ثلاثيا في أصله كعقرب مثلا أو أرنب، هذه حروف كل أصول وهي حروف فوق الثلاثة. إذن فلا تأخذ المفعل بفتح العين بفتح الميم مما ليس بثلاثي الأصول، مما ليس بثلاثي فلا، فهذا ممتنع لأنه ما سمع، إنما سمع من الثلاثي فقط. وربما جاء منه نادر قبلا، ربما إشارة القلة، جاء منه نادر شذوذا فيحفظ ولا يقاس عليه. ربما جاء منه نادر قبلا، نعم. وسمع أرض معقربة، ها معقربة، لكن هذا كما ذكر الصرفيون بالضم الميم معقربة، فيكون من هذا الباب لكنه مسموع لا يقاس عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. الفائده التي تفكرون من حول حذف الحرف الزائد. ايوه افعى، هذا ثلاثي الاصل او ثلاثي وزيد فيه زيدت فيه الهمزه، لان بعض الاسماء بعض اسماء الاجناس تزاد في اوله همزه، رأيت؟ ومن ذلك افعى ومن ذلك افكل، لكن هذه الزياده هي زياده، لكن بعد ذلك تصبح كانها اصليه، رأيت؟ ما تسقط في التصاريف الاخرى الا في مثل التصريف الذي ذكره ابن مالك مثلا لاجل اخذ المفعله منه فتقول مفعات في مثل هذا، لكن لو وذلك لان الهمزه كثيرا ما يحذفونها في التصاريف، مثلا اذا كانت في الاول فقد حذفوا الهمزه في اول الفعل المضارع تخفيفا، كما في مثلا في اكرم الهمزه زائده في الفعل، ففي تصريف المضارع يقولون يكرم فيحذفون الهمزه من الاول، فحذف الهمزه على كل حال في من اول بعض الاسماء في بعض التصاريف مضطرد عندهم، فيتفق ان كان هذا الاسم الذي هو افعى يراد منه مفعل فخذف فيحذف هذه تهذف هذه الهمزه افحالك، طيب فتقول مفعات على ان الهمزه زائده، لكن هي زياده انقلبت اصالتك، ها انقلبت اصالتك ما تسقط الا في بعض التصاريف، ولذلك تقول مثلا في الجمع، في الجمع كيف تقول؟ تقول افاعي، ها بقيت الهمزه، رايت؟ اذا فالهمزه اصبحت اصيله، لكن في بعض التصاريف كمثل هذا تحذف، نعم. هذا الحذف عند صياغه مفعل، اي نعم. حكم انه ليس كثيرا، ليس كثيرا في الاسماء، يعني هذا الحذف للمفعله ليس بكثير، لانه ليس باصيل في المساله الا اذا كان هناك جئت بفعل ثلاثي وعديته او وادخلت فيه، ها ادخلت فيه الهمزه لتدل الهمزه بهذا الوزن على الكثره، ثم تاتي بايش؟ باسم فاعل بهذا الفعل لدلاله الكثره وتدخل التاء في اخر اسم الفاعل، هذا كمعشبه، هذا قد يكون هذا اكثر، لكن افعى هو يوجد غير افعى، تقول مفعات وكما قلت في مفعات تفعل في ذلك، لكن ليس بكثير، ليس بها كثير هكذا، نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: فصل في بناء الآلة، أي في وزن الآلة، في وزن الآلة. والآلة هي الأداة التي يعمل بها أي فعل ما، إذا احتاج العمل إلى أداة تعمله بهذه الأداة، فهذه الأداة قد يشتق من المصدر وزن، أو يشتق هذه الآلة أو اسم هذه الآلة من المصدر، مع أنه قد توجد آلات هي جوانب ليست مشتقة في الأصل. رأيتكم لو قلت قدوم اسم آلة، وساطور اسم آلة، لكن مثل هذه الأسماء للآلة ليست مشتقة. وهناك أسماء أو أسماء آلات مشتقة، وهي المقصودة هنا بالبيان. وكل هذا دل سعة اللغة، أسماء آلات مشتقة وأسماء آلات غير مشتقة. فاحفظوا كذا، تتسع العربية، تتسع مثل هذا، وهي متسعة بأمثال هذا. فابن مالك عقد هذا البيت لبيان ذلك، فقال: فصل في بناء اسم الآلة أو في بناء الآلة. نعم. قال رحمه الله: كوزن مفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عمل. شوف، قال صغ اسم ما به عمل، كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما عمل أو ما عمل به، أي صغ على وزن مفعل ومفعال أو مفعلة من الفعل الثلاثي. ويشيد قلت من مصدر الفعل الثلاثي، ولا معنى أن يقال من الفعل الثلاثي، وذلك أن الفعل هو أس المشتقات، فأمكن أن يشتق منه غيره، وكل من هذا الفعل ومشتق منه راجع إلى المصدر في الاشتقاق. إنسو الفعل من الفعل الثلاثي، هذه الأوزان الأربعة الثلاثة للدلالة على الآلة. مفعل كان تقول مشجب أو منبر، آلة للنبر وهو الارتفاع، آلة ينتبر به ويرتفع به، وكذلك مشجب آلة للشجب، ومنقر ومخلب آلة للنقر والخلب. فيطلق المخلب على الظفر للحيوانات أو على أظفار الأسود ونحو ذلك، فيقال مخلب الأسد، ومنقر الطير على آلة التي ينقر الطير بها. خلق هذه الآلة له هكذا، فيسمى منقرا باسم الآلة. وكذلك مفعلة تقول حفظ شيء محفظة، مكان أو آلة لحفظ النقود أو لحفظ أي شيء مثلا. وتقول كذلك محبرة، آلة لحمل وأخذ الحبر، محبرة، وهكذا. وكذلك مفعال كمسبار، آلة للسبر، وهكذا. مفتاح آلة للفتح، تفتح العمل الفتح هذا تفعله بآلة، هذا العمل تفعله بآلة وهو هذه الحديدة، فتسمى الحديدة هذه مفتاحا، وهكذا. هذه الأوزان الثلاثة من أسماء الآلة المشهورة القياسية. نعم. قال رحمه الله شذ المدق ومسرط ومقفل. شذ المدق، المدق شذ أي خرج عن القياس بضم الميم والدال مثلا، شذ أي خرج عن القياس، والقياس مدق، لكن شذ المدق خرج المدق عن القياس مع أنه اسمه آلة. فذكر يذكر الآن أسماء للآلة هي شاذة عما تقدم ذكره من الأوزان القياسية، فالمدق منها وهو آلة الدق، آلة الدق يسمى مدقا. لكن هذه الآلة المدق إنما شذ إذا قصد به يطلق ما يدق به، يطلق ما يدق به لا أو يقصد به ما هو خاص معروف، مثلا كالهاون، الهاون تعرفون الهاون، فيقال المدق. ما تعرف الهاون؟ أي الذي يدق في المهراس. الهاون عندك آلة تدق الشيء، الحبة مثلا تضع في الهاون وتدق هذا الحبة في الهاون بآلة كانوا قديما يصنعونه إما من خشب وإما من حجر أو من حديد شديد. أي نعم. فهو هذه الآلة يقال له مدق، مشهور في هذا في كلام العرب بهذا، فيكون خاصا لهذا. فإذا كان خاصا لهذا قلت المدق فهو اسم آلة، لكنه ما جاء به القياس مع أن فعله دقة فيكون شاذا. رأيت؟ نعم. وإيش؟ ومسعط، آلة الصعود ما يوضع فيه الدواء الذي هو الصعود ويسعط به فيقال له مسعط بضم الميم والعين لخصوص ما يوضع فيه الصعود للدواء، فهذا الشاذ. ومكحولة آلة الكحل ما يوضع فيه الكحل، هذه الآلة التي يوضع فيها الكحل سمع هو خاصة، هيها خاصة كذا يقال مكحولة على الشذوذ، والقياس مكحلة. ومدهن آلة الدهن، آلة الدهن يوضع الدهن في آلة ويستعمل، ويستعمل هذا الدهن ويخرج منه، يخرج من هذه الآلة الدهن، فهذا مدهن. نعم. منصل، منصل النصل، آلة النصل، النصل هو المنصل في الأصل ما يكون في آخر السيف من المقبض، مقبض السيف يقال له منصل. فتسمية مقبض السيف أخاصا بمنصل فهذا شاذ لأنه آلة للقبض. نعم. والآتي من نخلا، والآتي من نخلا وهو منخل، ها ما ينخل به الدقيق يقال له منخل إذا قصد به عين ذلك الشيء الذي ينخل به الدقيق فيقال منخل على خلاف القياس سماعا. نعم. شيخنا هذه ست جاءت للسماع، للسماع لا قياس فيها على الخصوص بهذه الأشياء، افهم كذا. نعم. ولذلك يقول السيوين إن مجيء هذه الآلة، أسماء هذه الآلات الشاذة إنما كان كذلك على أنها أريد بها أو أريدت بها ذوات معينة كالجلموت، كان صار كشيء جامد وليس مشتقا، هذا تعليل السيبوي في الكتاب. رأيت؟ نعم. رحمه الله. ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن فتح كسر ولم يعبع بمن عذلا. ومن نوى بهن عملا أي ما تقدم مما يقال إنه شاذ، إذا نويت بهن عملا أي عمل تتوصل إليه بهذه الآلات المذكورة فجاز فيجوز الكسر فيهن، أي يجوز أن تأتي بهن على القياس. فمثلا لو أردت الآن أن تدق كرسيك لتصلحه أو سيارتك أو خشبتك أو شيء من هذا القبيل، فقلت لصاحبك ائتني بمدق أدق به هذا الخشب. شوف بمدق، أي شيء أستعين بالدق، سواء كان حجرا أو حديدا أو ما أشبه ذلك. ها، فعندئذ يجوز لك الفتح في المدق ويكون قياسا، لأنه لا يقصد به عين ذلك الشيء الذي سبق، ها، فيكون قياسا. هذا ما نقول من نوى عملا عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبع، أي لم يبل لمن عذل لمن يلومه على ذلك الكسر القياسي. ها، هذا معناه. فتقول على هذا ائتني بالمنخل، وتريد نخل أي شيء من الحبوب أو نخل أي شيء تنخله به، ليس دقيق الحبوب فقط، تريد أن تنخل أي شيء، لا يمكن أن تنخل أي شيء، أن تنخل أي شيء آخر مما يمكن أن ينخل. فعندئذ تكسر الميم وتأتي باسم الآلة من هذه المذكورة أي المسموعة، تكسر الميم منها ويكون قياسا ولا تعبى بمن عذل. نعم، بقي الخاتمة تقول الغدر. طيب، لا هو صغيرة 4 أبيات. طيب خلاص خليه. جزاكم الله صلى الله عليه وسلم. المحل من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، آمين آمين، في خاتمة لاميته: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كملا. قول وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، وقد وفيت بما رمت بما قد رمت منتهيا، وقد وفيت أي جئت بما كنت طلبته، جئت بما كنت طلبته وافيا، وافيا له، أي جمعت وأتممت ما كنت قد رمته، والحمد لله. ولذلك أحمد الله والحمد لله، فهذه جملة استئنافية بعد ذلك، كأنها تعليل ما قبل، تعليل له، علة له. أحمد الله لأن ما قد وفيت، أو لأني قد وفيت ما قد رمت، فالحمد لله. إذ لأن ما رمته كملا، أي تم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. قال: ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل. فبدأ الكلام بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب، ولما انتهى كتابه أنهاه أو ذكر أو صلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية أيضا، وهذه من السنن. ماذا قال؟ ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل، أي الذي هو خاتم الأنبياء والرسل. نعم. وآله الغر والصحب الكرام ومن وآله الغر، آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم في اللغة من آل إليه من ذوي قرابته أو أقاربه الأدنون، وهم درجات في هذه القرابة، هذا الأصل في اللغة. لكنه في الشرع ليس من آل الرسول من ذوي قرابته من كان كافرا، من كان كافرا من قرابته من جهة القرابة النسبية العرقية، من كان كافرا لا يعتبر من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، كأبي جهل مثلا، رأيت؟ مع أنه في الشرع يقول بعض العلماء آل الرسول صلى الله عليه وسلم هو من آل إليه بنسب وهو مؤمن أو سبب، وسبب الإيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا آل البيت، فهو سلمان رضي الله عنه وارضاه آل إلى الرسول أو كان من آل الرسول بسبب، وهذا السبب أقوى الأسباب، وهي الرابطة الإيمانية، وهي رابطة أقوى من رابطة النسب على التحقيق عند العلماء. ولذلك أبو جهل خرج خرج من كونه آل من خرج من أن يكون من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن القرابة العرقية صحيحة وقوية، رأيت؟ إذن فهؤلاء هم الآل، وآله الغر، وصفهم الغر، والغر جمع غرا وأغر، وأغر وأغر وصفان مأخوذان من الغرة التي هي البياض في الأصل، شيء محسوس يكون على جبهة الفرس كبقدار الدرهم، كما يقول ابن مالك في الإعلام مثلث الكلام، أو هو مطلق البياض فيقال غرة. ولذلك الغرة على هذا في لغة العربي تطلق على أول الشيء، فيقال غرة الشهر كذا، أو على معظمه، على معظمه وخياره، وقد يطلق على أوله لأجل هذا، فغرة كل شيء خياره ومعظمه. إذن فهذا معنى قوله الغر، فالغر هنا جمع أغر وغراء، أي البيض، أي وكون مغرا لا يقصد به الغرة أو الغرة المحسوسة فيهم، إنما يعني بالغر هنا الغرة، أو يعني بالغرة بكون مغرا يعني الغرة المعنوية فيهم، وهو النور والصلاة والعمل الصالح. مع أنه كما يقول بعضهم كان أبو جهل وسيما جميلا، رأيت؟ له غرة محسوسة، محسوسة قوية، رأيت؟ وهذا في خلقة العرب تجسيم جمالا في الحقيقة، لا سيما إذا جمله الله أكثر من غيره. إذن فالمراد بالغر بغرة هؤلاء، الغر هنا هي الغرة الإيمانية المعنوية التي هي الأعمال الصالحة التي تجلب الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله. نعم. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصفا قال غر محجرين، أيوه هذا هو له قال من أثري الوضوء النور. إذن فالغرة في ذلك الغر غرة معنوية، نور، نور الإيمان والبياض المعنوي هو المقصود بهذا هناك. التعليم هذا من أثر الوضوء فيه. أي نعم، لا، لأن الوضوء عمل من أعمال الإيمان، ونتج من هذا العمل الإيماني نور، هذا النور نور الإيمان لأنه من عمل إيماني والأعمال الصالحة من الإيمان، العمل الصالح، العمل من مفهوم الإيمان يدخل في الإيمان. نعم. قال والصحب الكرام، والصحب الكرام جمع صاحب، أي الأصحاب، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكرام جمع كريم، وهم كذلك وصفوا الكرام بأعمالهم، لا بذواته، على حد قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالمراد بكونهم كراما أنهم بأعمالهم كانوا كرماء أو كراما. نعم. قال ومن إياهم في سبيل المكرمات. ومن إياهم ومن تلاهم في سبيل المكرمات، لكن لما قدم المفعول به انفصل وكان ضميرا، فصار من إياهم في سبيل المكرمات تلا، أي ومن تلاهم، تلا هؤلاء في أي شيء؟ في سبيل المكرمات. والمكرمات جمع مكرمة، والمكرمة هي الفضيلة الإيمانية، الفضيلة الإيمانية التي تنتج منه الأعمال الصالحة. ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، أي والتابعين لهم بإحسان إن شئت. نعم، في الأعمال. قال وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، يقول ابن مالك وأسأل الله من أثواب رحمتي سترا، أي وأسأل الله سترا، أي الشيء الذي أستتر به، ويكون هذا الستر من أثواب رحمة الله. فالستر ذات الشيء الذي يسترك كالستار. ولذلك تقدم لكم ولغيركم ما سقته في هذا لابن مالك في كتاب الإعلام بمثلث الكلام، لما قال ومن سترت البصر اجعل سترا، وما به استترت يدعى سترا، وهو الستار واجمع عنه سترا على قياس الشهب والشهاب. تقول ستار ستر بضمتين، لكن يجوز أن تسكن التاء للضرورة أحيانا، وللأصل أصل القياس فعل كشهاب شهب. تقول ستار ستر ككتاب كتب، إذن فالستار كذلك ستر. إذن فالستر ذات الشيء، ذات الشيء قماش أو أي شيء يكون حافزا أو شيئا محسوسا يسترك. وما أيه جميلا، سترا جميلا، يكون وصف هذا الستر أنه جميل على الزلات مشتملة، سترا جميلا مشتملا، هذا وصف ثالث على الزلات، الخطايا أو الخطايا، فهو يسأل الله هذا، وهذا معناه يريد من الله أن يغفر الله له، يغفر له ما أذنب، لأنه يستر عليه تجاوز عنه فكان غطى عيده، وبنه ولذلك يقال غفر له، ومعنى الغفر التغطية، يغطي هذه الزلات ولا يؤاخذه بها. فهذا هو المراد من قوله سترا جميلا على الزلات مشتملا، أي أستغفر الله، أستغفر الله ما أخطأت فيه من الأعمال التي ليست صالحة، فرحمه الله رحمة واحدة، رحمة واسعة. نعم. قال وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جبلا لا باسرا وجلا. وأن ييسر لي سعيا، أي عملا أكون به بهذا العمل مستبشرا، صاحب استبشار وفرح، مستبشرا جبلا، جبلا بمعنى فرحا، لأن الجبل هو الفرح، والجبل اسم الفاعل، لجبل الفعل جزل يجذل جذلا فهو جذل، فجذل وصف، جذلا لا باسرا، أي الباسر العابس، الذي هي عبوس، لا باسرا إيش؟ وجلا أي خائفا يوم القيامة، فهو يخاف، هذا دليل إيمانه وخوفه وتقواه. ونرجو الله أن يكون في مستقر رحمته الآن، رحمه الله ورحم الله العلماء الآمنين الذين ذهبوا إلى ربهم ورأوا هناك أحسن لهم من هذه الدنيا. الدنيا لا راحة في الدنيا، لا راحة إلا في الجنة. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.